ولو حسن أنه يطلق، ولكن ما تكلم ولا كتب شيء، راح يكتب فلم يكتب أو أراد يتكلم فلم يتكلم، فإنه لا يقع شيء بذلك، لأنه من محل القلوب ومن وساوس الصدور ومن حديث النفس حتى يكتبه أو يتكلم به. وهذا من رحمة الله عز وجل، لأن الإنسان قد يغضب ويعزم على الطلاق أو على العتق أو على التحريم ثم يرجع ولا يتكلم بشيء. يريد الله بكم اليسر وما جعل عليكم الدين من حرج. نعم. الحكومة على الصحيح. ما هناك دليل واضح، التفريق ما عليه دليل، كما فعل بعض الحلاجون ما عليه دليل. نعم. على غير الحديث الهمة بالحسنة والهمة بالسيئة لا ما يخالف هذا، لكن فضل الله في مسألة الحسنات زيادة أجر، إن هم بحسنة فلم يعملها كتب الله له حسنة، أما إذا هم بالسيئة ولم يعملها ما يكون عليه شيء، هذا الطريقة هذا قاعدة حتى يفعل. نعم. فإذا فعل السيئة كتبت واحدة، فإن تركها من أجل الله كتبت له حسنة. نعم. الدنيا لأربعة نفر رجل أتاه الله مالا والآخر على الطريقة ماشي. نعم. لأن الذي قال الثالث الذي أعطاه الله مالا ولم يعطه علما فهو لا يتقي في ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم الله في حقا وبيخبث المنازل، والرابع لا أعطاه الله مالا ولا علما ويقول لو كان مثل فلان لعملت فيه متعاملا، قال فهما في الوزن سواء، لأن هذا بتصميمه وعلى الباطل وحرصه عليه لو قدر، هذا مو حديث نفس. نعم. نماذج أعماله بالنجاح. نعم. صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. نعم. أكله وشربه فلا شيء عليه. نعم. الذي يأكله ناسي وصادق. نعم لا شيء عليه، لا كفارة ولا قضاء. وإذا جامعه ناسي. نعم. إذا جامع الصحيح كذلك، الصحيح كذلك. صومه صحيح ولا كفارة عليه. بعض العلماء استثنى الجماع ولا دليل على ذلك. ولهذا كل صلاه ما اضطر في المناصب فلا قضاء عليه ولا كفار. نعم. الله رأى فيه شرب ناسي أخذه ولا أكتب عنه. نعم. إذا رأى فيه شرب ناسي. لا تنبه لأنه منكر. أخذه ولا تكفر. إذا رأيت من يخاف الصيام ويأكل نبه. أنت بصائم أنت. أنا أخذه ولا لا؟ تخبره. تنكر عليه. نعم. نعم. نعم. لا قضاء ولا كفارة. حدثني إسحاق بن منصور، حدثنا أبو إسحاق، حدثنا عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يصلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد، فجاء فسلم عليه فقال له ارجع وصلي فإنك لم تصل، فرجع ثم سلم فقال وعليك ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قالت الثالثة فأعلمني، قال إذا كنت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر واقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم ارجع حتى تطمئن رافعا، ثم ارفع راسك حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. الشاهد من هذا انه لم يامره باعاده ما مضى لجهله، وفي حديث احد من الاسلام فلم يامره بقضاء ما مضى لجهله، وانما امره باعاده الحاضره التي في الوقت، ولم يقل صلوات في الماضي اعدها، فدل ذلك على عذره بالجهل. نعم. نعم. في هذا نعم. شيخ اذا كان يوم غيره وافطر جاهلا كل خلاف، والصواب انه يقضي. نعم. نعم. كذلك في هذا انه صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام، كل ما جاء وسلم رد عليه مع انه يشاهده عنده،

نعم ان شاء الله. التحريم الواحد عليه الحرام كذا مثل اليمين، مثل اليمين سواء، مثل اليمين اذا راى مصلحه كفر، الا اذا كان اراد تحريم زوجته صار بذلك مظاهرا عليه كفاره الذهب. اما قال عليه الحرام لا يفعل كذا، عليه الحرام ما يزور فلان، قصده منع نفسه ما قصده تحريم الزوجه، هذا حق حق اليمين. مثل ما قال سبحانه يا ايها الذين امنوا حرموا الله وقتل مرات ازواجه والله غفور رحيم. نعم. ذكر هذا الشيء حرام عليك كما يعني نفتح مكه على الوقوف كذلك مثله كفاره الجنه. نعم. قصر السجود فيها يقصر في المصلح فيها فيها معصيه يعتبر معصيه هذا. نعم. يعتبر معصيه حلف الا ينفق عليه. قلنا تدور معصيه لان يظهر منها لما اظهر الدعوه الخبيثه ورمى الحارثه ما رمى هذا صار فاسقا ليس اهلا لان يحسن اليه، لكن ان كان يؤمر بالعمل والكسب شاب الامر فهو من باب الاحسان من باب الصله التي لا تلزم الصديق لي. لان مصطحا اولا بعيد وثانيا في الامكان يعمل ويكتسب ولها اسباب اخرى، ما هناك دليل واضح على وجوب النفقة على الصديق، انما هو من باب التكرم ومن باب الاحسان. فلما سمع ما قال منه قطعها عنه، فلما نزلت الايه ردها اليه. وليس صلاه الرحم كلها واجبه، فيها الواجب وفيها المستحب. نعم. ترجمه في المعصيه ما هي المثال؟ نعم. الترجمه فيها وفي المعصيه. نعم. باب اليمين فيما لا يملك وفي المعصيه وفي الغضب. نعم. حكم الله. نعم الحكم عام، ما يجب يكون قصد بذلك فعل الصديق. نعم. دار القياس يعني. نعم. اللهم شيخ. نعم. جائز الفعلين انه يبدا اول بالتكفير؟ نعم. اقول جائز انه اول شيء يبدا بالتكفير والعمل او يعمل ويكفر. نعم. اقول يعني جائز لعل وعلا. جاء في الرواية فكفر عن يمينه فأتي الذي هو خير، في الأخرى فأتي الذي خير وكفر عن يمينه، في بعضها ثم أتي الذي هو خير يقدم كفارة، الأمر واسع. نعم. باب إذا قال والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ. أما الظهر لا بد أن يبدأ بالكفارة. نعم. نعم. باب إذا قال من قبل أن يتمسك. نعم. نعم. لا بد من الهدى. أما الظهر مخير. نعم. وإذا بدأ بها كان أفضل فكفر أن ثم مات الذي هو خير. باب إذا قال والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح أو كبر أو حمد أو هلل فهو على نيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الكلام أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال أبو سفيان كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وقال مجاهد كلمة التقوى لا إله إلا الله. والمعنى أن الناس في أيمانهم وطلاقهم وعتقهم وسائر تصرفاتهم على حسب أعرافهم ونياتهم، لأن هذه تختلف، فليست أعراف الناس على حد سواء، وليس الناس في النيات على حد سواء، فهو على كل على نيته فيما محتمل، ما كان يحتمله الكلام فهو على نيته فيه وعلى عرف بلاده، قد يكون عرف هذه البلد ضد عرف بلد الاخر في بعض الكلمات وبعض الاصطلاحات. فاذا قال والله لا اتكلم اليوم ينظر عن نيته، يسال عن نيته، قصده لا يتكلم لا يسبع ولا يهلل ولا يقرا ولا يحلف بكل شيء، ولا يكون مسلم بهذه النيه ابدا. نعم. وإنما عرف الناس إذا قال والله لا أتكلم اليوم أو لا أكلم أحد اليوم معناه كان معتاد كفلان وقال كذا سو كذا وما أشبه ذلك، فهو على نيته. فلو كان قصده أنه لا يسبح ولا يهلل ففي يمين يجب تركها، لأنه يعني يلزمه أن يقرأ الفاتحة، يلزمه أن يكبر في الصلاة، يلزمه أشياء واجبة عليه، فعليه كفارة اليمين. ولكن في الغالب أنه مراد كلام العادي، ما يكلم لا أو ما يكلم لا كلام العادي. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيح الكلام أفضل الكلام سبحان الله، وسمى الرب جل وعلا قرآنه كلاما يريد أن يبدئ كلام الله

حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره أن سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله عنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذري كان على أمه فتوفيت قبل أن تفريه فأفتاه أن يفريه عنها فكانت سنة بعده. شغال الشارع هذا الباب قوله قوله باب من مات وعليه نذر اي هل يقضى عنه او لا والذي ذكره في الباب يقتضي الاول لكن هل هو على سبيل الوجوب او النذر خلاف ياتي بيانه قوله وامر ابن عمر رضي الله عنه امراه جارت منها على نفسها صلاه النقبى يعني فماتت فقال صل عنها وقال ابن عباس نحوه وصله مالك عن عبد الله بن ابي بكر اي ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عمته انها حدثته عن جدته انها كانت جعلت على نفسها مشدا الى مسجد قباء فماتت ولم تقلق فاتى عبد الله بن عباس ابنها ابنتها ان تنشي عنها واخرج ابن ابي شيبه بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال مره عن ابن عباس قال مره عن ابن عباس قال اذا مات وعليه نذر قضي قضى عنه ولي ومن طريق عن ابن عبد الله ابن عتبه ان امراه نذرت ان تعتكف عشره ايام فماتت ولم تعتكف فقال ابن عباس اعتكف عن امه وجاء عن عمر وابن عباس خلاف ذلك فقال مالك في الموطا انه بلاه ان عبد الله بن عمر كان يقول لا يصلي احد عن احد ولا يقوم احد عن احد واخرج النسائي من طريق ايوب بن موسى عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يصلي احد عن احد ولا يصوم احد عن احد واورد ابن عبد البر من طريقه موقوفا ثم قال النقل في هذا عن ابن عباس مضطرب قلت ويمكن الجمع بحمل الاثبات في حق من مات والنذر في حق الحي ثم وجدت عنه ما يدل على تخصيصه في حق الميت بما اذا مات وعليه شيء واجب فعند ابي شيبه بسند صحيح سئل ابن عباس عن رجل مات وعليه نذر فقال يصام عنه النذر وقال ابن منير يحتمل ان يكون ابن عمر اراد بقوله صل عنها العمل بقوله صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم قطع عمله الا من ثلاث فعد منها الولد لان الولد من كسبه فاعماله الصالحه مكتوبه للوالد من غير ان ينقص من اجله فمعنى صل عنها ان صلاه في عقد مكتبه لها ولو كنت انما تنوي عن نفسه كذا قال ولا يخفى تكلفه وحاصل كلام تخصيص الجواب بالولد والى ذلك جنح ابن وهب وابو مصعب من اصحاب الامام مالك وفيه تعقب على ابن بطال حيث نقل الاجماع انه لا يصلي احد عن احد لا فرضا ولا سنه لا عن حي ولا عن ميت ونقل عن مهلك ان ذلك لو جاز في جميع العبادات البدنيه ولكان الشارع بذلك يفعل عن ابويه ولما نهى عن استغفار لعمله ولما نهي عن استغفار لعمه ولبطل معنى قوله ولا تكسب كل نفس الا عليها انتهى وجميع ما قال لا يخفى وتعقله خصوصا ما ذكره في حق الشارع واما الايه عمومها مخصوص اتفاقا والله اعلم تنبيه ذكر الكرماني انه وقع في بعض النسخ قال صل عليها ووجهه بأن على بمعنى عن على رأي قال والضمير غاب بلا حبا ثم ذكر المصنف حديث ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى في نذري كان على أمه وقد تقدم شرحه في كتاب الوصايا وذكرت من قال فيه عن سعد. نعم حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال ما أفتى بن عمر وابن عباس وجيه النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه الصيام عبادة بدنية فإذا صام عنه وليه في الصيام فلا يستنكر أن يصلي عنه وليه إذا نذرها ومات ولم يؤدي الصلاة المندورة بخلاف الصلوات التي

نعم لا صام ولا أفطر ظاهره التحريم ظاهره التحريم فأقل أحواله الكراهة ومن نذر عليك كفارة يمين ولا يصوم. باب ما يدخل في الأيمان والنذور عن الأرض والغنم والزرع والأمتعة. وقال ابن عمر قال عمر النبي نعم هذا الباب الأخير نعم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما قال عمر النبي صلى الله عليه وسلم قصرت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه. قال إن شئت حجزت أصلها وتصدقت بها. وقال أبو طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم أحب أموالي إلي بيرحى بحاجة له مستقبلة المسجد. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ثور بن زيد الديري عن ابي الغيث مولى مولى بن مطيع عن ابي هريره رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضه الا الاموال والثياب والمتاع. فاتى رجل من بني الحبيب يقال له رفاع بن زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلام يقال له مجاهد.